ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل بفضل الله عز وجل ما بدأنا من سورة النحل، ورب العزة تبارك وتعالى يسر لنا الحديث عن أصحاب السبت والانتفاع بما جرى لهم حتى يحذر الإنسان التحايل على شرع الله عز وجل ويتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: أهرم مرئيه ودع إلى طريق ربك جل علاه، واتبع في هذه الدعوة ما رزقك الله عز وجل به من كتاب أنزله عليك وسنة أطلق رب تبارك وتعالى بها لسانا. فالحكمة المقصود بها ما يسر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، ولتكن مدعمة بالموعظة الحسنة، وهي ما علم النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أو سنة أو في الحياة من الاتعاظ بالسابقين والحاليين وما أنبأه الله عز وجل بأمر العباد في المستقبل. فهي موعظة من حال الناس الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة، ولقد أمر الله عز وجل نبيه فقام بها خير قيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مذ ناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، قام لها النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام، قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وافته المنية. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حطمني الناس مما حطموه من أمر الدعوة والتحمل في سبيل تبليغ دين الله عز وجل. قام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخديجة رضي الله عنها وأرضاها: مضى عهد الراحة يا خديجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير داعي، إنا أرسلناك داعي شاهدا مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه عليه السلام، وسراجا منيرا، فداعيا إلى الله عز وجل بإذنه جل جلاله وتقدست أسماؤه، بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم للنذارة والبشارة للدعوة حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النذير، هو الداعي النذير العريان عليه الصلاة والسلام، أي الحريص تمام الحرص على إنقاذ قومه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأقربين والأبعدين، قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم خاصة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم مارس الدعوة عامة، وكان كتابه صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم عالمية. فلقد شرح الله عز وجل له الصدور وجاءته الوفود، وراسل النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، وممن بعده حمل الراية واتسعت بقعات الإسلام والمسلمين استجابة لأمر ربه تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه الأمة أمة الدعوة. وما من أمر لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه بما خصصه ربه تبارك وتعالى له من خصائص نبوية، خصائص محمدية، إلا وهي رسالة وتكليف للأمة من بعده. فإذا كان الله عز وجل هنا يأمره بالدعوة إلى سبيل الحق على كتاب والسنة، للأمر بالمعروف ونهي الناس عن المنكر، فهي كذلك سبيل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بهديه من أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو والأمة كذلك تدعو: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وداعيا إلى الله بإذنه. سبحان الله. فأذن الله عز وجل للأمة أن تتخلق وأن تكون سلوكيا مأمورة بإصلاح المفاسد، بالإشارة إلى الحق واجتناب المنكر والدعوة لذلك. فالحمد لله ربما يخص النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص، فلا يكون الأمر مشتركا بين النبي والأمة. أما أمر الدعوة وهذا إن شاء الله عز وجل أن يجعله لنبيه خاصة، ولكن إكراما من الله عز وجل للأمة أن تتاجر بمثل هذه التجارة الرابحة، هي كذلك أن تحمل هم هذا الدين، وكذلك تأخذ من ثمرات الدعوة في سبيل الله عز وجل خلف نبيها صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل لنبيه: أدعو يا محمد من أرسلتك إليهم عليه الصلاة والسلام، إلى طاعتي، إلى امتثال أمري، إلى شريعتي، إلى سبيل ربك، يعني إلى شرع الله عز وجل الذي شرعه للخلائق، إلى الإسلام، إلى الدين، إلى الشعائر. وليكن هذه الدعوة منك بالحكمة، وهو الذي أوحى الله عز وجل. والحكمة هي وضع الأمور في مستحقها سبحانه العظيم في مكانها. فالحكمة القرآن الكريم والسنة النبوية. وسبحان ربي العظيم، أحيانا تأتي السنة فقط ويكون القرآن والحكمة، فإذا جاء القرآن أو الوحي والحكمة كانت المقصود بالحكم السنة فقط. أما إذا كانت الحكمة مطلقة فيقصد بها ما أوحى الله عز وجل لنبيه عامة، ما أوحى إليه من القرآن، وما أوحى إن هو إلا وحي يوحى، وما أوحى إليه بالسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بما أوحى الله عز وجل له على لسان سيدنا جبريل القرآن، وبما قذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بها من السنة المطهرة. بل ويتسع ذلك لتكون مادة الدعوة كذلك هي القرآن والسنة والمواعظ، الزواجر، الوقائع التي تقع للناس وتصف حالهم وتبشر بمن تمسك بالهدي إلى الجنان وإلى التوفيق وإلى الحياة السعيدة، وكذلك تحذر وتشير إلى بأس الله عز وجل في الدنيا، فضلا كذلك عن الآخرة لمن لم يهتدي بهذا الهدي ولم يسير على هذا السبيل. فقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قد يستجيب البعض أو يسكت غير مستجيب، وقد يتبادل معك المناظرة والكلام والجدال. فأمر الله عز وجل هذا الصنف من الناس الذين يجادلون، الذين يحتاجون إلى مخاصمة، إلى نقاش، إلى رد في الكلام، أن يكون هناك وسيلة كذلك من التلطف واللين وعدم التعنيف سبحان الله وحسن الخطاب، ليتبادلوا هذه المناقشات، ليكون الله عز وجل مظهرا دينه. ويقول تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، اللي هم حتى أهل الكتاب، حتى الدعوة للمسلمين للمراتب العالية أو لغير المسلمين للدخول في الإسلام، سواء كان هؤلاء غير المسلمين من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، كلها تتصف بالتي هي إيه؟ بالتي هي أحسن. كما قال الله عز وجل إذ بعث موسى وهارون إلى فرعون صنديد الكفر الأكبر، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم. سبحان ربك عظيم. وقال تعالى إن ربك هو أعلم، تأكيد لأن العلم لله عز وجل المطلق في أمر من أراد به الهداية ومن أراد به الضلال. سبحان الله، فإنما هذه الأمور من أراد الله عز وجل به خيرا يسر له سبيل الطاعة ورزقه الثواب الآجل والعاجل، وأعد الله عز وجل على النقيض لهؤلاء الضلال العقاب العاجل والآجل. سلم يا رب سلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاليوم نتحدث عن قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك، لنتحدث عن الدعوة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي شاء وقدر أن يجعل هذه الأمة أمة الدعوة. الدعوة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الداعية هو العبد الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولكن في انتشار نسأل الله العفو والعافية التلبيس، انتكاس الفطر، تغييب الفهم الحقيقي للمعروف والفهم الحقيقي للمنكر، يجب على الإنسان أن يعرف الآن ما هو المعروف الذي يدعو إليه النبي ويدعو إليه من خلفه، ومن هو وما هو المنكر الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالمعروف واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال التي ندب الشرع بها، التي حض الشرع واستحب بها أي خير. ليه يا جماعة؟ لأن أنا قلت لكم قبل كده ربنا عافينا إن حصل لبس الناس، بقت المنكر هو العادي هو المعروف. فبقت أسأل الله العفو والعافية لما تقولي فلانة بتقول بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، اللي هو إيه يعني؟ اللي ليس ما تعارف عليه الناس هو المعروف، ليس تعريفه ما تعارف عليه الناس. كان ساعتها ما تعارف عليه الناس من القيم الحميدة والأخلاق الحسنة هي فعلا المعروف، لكن دلوقتي حسب ربنا عافينا تغييب لهذا المفهوم وانتكاس والتغيير له. فما ينفعش تقولي المعروف اللي الناس تعرفوا عليه، لا، المفروض بقى دلوقتي نرجع للتعريف الشرعي اللي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لان بقى معروف حاجات كتيره قوي. سلم يا رب سلم. معروف ان هي هتجيب رقاصه في الفرح، معروف ان هي هتتبرج، معروف ان هي هتبقى الدي جي 3 ايام قبله، لا حول ولا قوه الا بالله. معروف ومعروف ومعروف، نسال الله العفو والعافيه، تعرف على اشياء غريبه. معروف ان شاب ممكن يبقى له نزوات وكبوات ويشرب سجاير ويشرب مع بنات، ما هو كل الشباب كده، ما هو ده معروف عن المرحله دي، نسال الله العفو والعافيه. معروف ان هي جوزها يسافر، هتشت وهتلتفت للرجال وغيره. من اللي قال الحاجات دي؟ معروف، ربنا يعافينا. حتى لو تعارف الناس، حتى لو اجتمعوا على الضلاله، فلا تتحول هذه الضلاله الى هدى ولا تلبس لبسه المعروف. فما ينفعش بقى للاسف نقول المعروف اللي تعرف عليه، لا، هنرجع للتعريف الشرعي اللي هو الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. سبحان الله. ولا المنكر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه ينكره، وأمر بأدعو إلى سبيل ربي إنك تردهم عن هذا المنكر بما جاء في الشرع، سبيل ربك، طريق ربك، بما وضح في الإسلام. سبحان الله. المنكر هو ما أنكره الشرع، لم يرتضيه الشرع، وجد، نسأل الله العفو والعافية، وجد من الله عز وجل زجر، ومن نبيه صلى الله عليه وسلم زجر عليه. سبحان الله. ده المنكر. حتى لو كان الناس بيستنكروا الحاجة الحلوة، لو كانت فطرهم منكوسة، لو كانت تقولك ملبسها بدري قوي كده، تقول لها ده الشهر، تقولك طب انت شايفه فلانه، طب انت شايفه، طب بالله عليكي مش معقداها دي ودي ودي، كلهم قالوا ايه؟ انكروا عليك الصحيح. لو هم انكروا الصح ما يخلنيش المنكر يلبس غير لبسته، ولا المعروف يلبس غير لبسته، ربنا عافينا. فالناس صاروا ينكرون المعروف، ينكرون الخير، ينكرون ما جمع عليه الشرع. والله لا حول ولا قوه الا بالله. اذا وجدت كده، اذا ما قلت لك كلام صلى الله عليه وسلم كثيرا، حد بيقول لك لا ما تروحيش كذا، ده فيها ده فيها موسيقى، ده المعرض ده مش عارفه ايه، ده المعامله دي ربويه، تقول لك ما كله كده. لا لا لا لا، معروف ان الناس دلوقتي بتتعامل بالطريقه دي، معروف ان البنوك هي طريقتك في كذا، ما هو معروف لا حول الا بالله. فتشوف تعمل ايه، تعمل المنكر معروف والمعروف منكر. دلوقتي بيستنكروا على الناس اللي ما بتحطش في البنوك، بيستنكروا على اللي ما بيشيش بالربا ولا بالرشوه ولا بيزق حياته. تقول لك لا لا لا لا، مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك حرام؟ انت سمعت فتواك منين؟ ما هو انت بتستعيني على قضاء حوائجك بالرشوه، مش اسمها رشوه بقى، اسمها سبوبه، اسمها تزق احداثك، اسمها شفاعه. فنسال الله العفو والعافيه، يسمون المنكر بغير اسمه ليستسهله الناس. فاحتاج الان احتاج الى تعريف وايضاح المعروف وإيضاح المنكر حتى لا يلتبسوا على الناس، علشان لما تبقى الأمة ده هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سبحان الله، لا يتلخبط حد يتلبس عليه لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجعل المعروف منكرا والمنكر معروف. في الحقيقة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن هذا هو الشرف الذي شرف الله عز وجل به هذه الأمة. فقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. أهي ده دي وظيفة الأنبياء، ده ربنا ممكن يكون خصهم بها. لا الحمد لله إن سمح لنا بالوظيفة ده، الحمد لله إن من جميل ما أعطاهم من جمال البلاغ وثمرته جعلك تشتركين فيها. إذا حملت نفسك القضية، إذا كان هدفك حمد الله من نشر الخير في الناس، إذا كنت أنت بفضل الله عز وجل وسيلة ربك تبارك وتعالى ونبيك صلى الله عليه وسلم لإرسال من بعد النبي، لتذكير من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ولذلك إذا كان هذا تعريف المعروف وهذا تعريف المنكر، فما تعريف الدعوة بقى اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو التشجيع نفسه، هو التشجيع، هو التحريض على القيام بالمعروف الذي ندب إليه الشرع، وتقبيح المنكر الذي نهى عنه الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم وحرض المؤمنين على القتال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح الأمر أمر هداية دلالة بيدل بس، لكن التوفيق من الله عز وجل. فهذا الشخص حين ينقل من عزيمته الصادقة، من نظرته الصواب إلى المسلمين ليوجه نظرتهم نحو الصواب، لينقل من طاقته الإيجابية من مساعدته سبحانه وتعالى للناس، ونقل للعزيمة إلى عزائمهم، عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنه يدعو يشجع ويحرض سبحان الله ويدل الناس على الخير. حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحقيقة أنه هو سبحان الله في الأيام، أيام الاستقرار، أيام انتشار الخير وتعارف الناس على المعروف وإنكار الناس للمنكر، يكون واجب على الكفاية. فهو حكمه حكم الوجوب، ولكن كفرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ده يا جماعة في حالة في الوضع الذي لا تنتشر فيه الفتن، الوضع اللي هو سبحان ربي العظيم، الوضع يعني مثلا بعد استتباب الأمن للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء في المدينة، انتقال المسلمين فضل عز وجل إلى عهد العدل في عمر، وجود القرون الخيرية كما كانت حمد الله بين خير قرون الخير ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في أمر في عهد أبو بكر الصديق، كذلك الخلافة الراشدة. أما عندما يبعد الناس عن زمن الاستقامة والعض على الدين يصبح هذا فرض عين. وما أرى في هذا الزمان ربنا يحفظنا وإياكم إلا أن الدعوة على الجميع فرض عين. وإن لم تكن فرض عين سبحان الله لا استخسرتي التجارة الرابحة اللي يكون فيها الداعية، فجعلت نفسك بفضل الله عز وجل في ميدانك حيث كنت أنت الداعية التي تفوز بفضل الله عز وجل بخيرية الدعوة، والتي توجب على نفسها واجبات الدعوة، والتي تتحمل وتتصف تتحمل ثقل تبعة الدعوة وتتصف بصفات الداعية بعد الاستعانة بالله عز وجل. الحمد لله إن ربنا يستعملك في الدعوة، لكن على الوجوب العيني في أيام الفتن، وعلى الوجوب الكفائي في الرخاء من الفتن، اللي هي عموم الإيه؟ عموم حمد بامين، عموم الدعوة، وجود ناس بتخطئ، أما في هذا الزمان زي ما قلت لكم فهي فرض إيه؟ فرض عين على الكبير وعلى الصغير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما جعلها في فرض كفاية فقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. سبحان الله، فتبقى فرض كفاية نفر بس النفر ده على إيه؟ على العلوم الشرعية ودراساتها، دراسة علوم الآلات والوصول حمد بامين بهذه العلوم، علوم الآلات إلى علوم الغايات، ونشر الحمد لله رب العالمين العلم الشرعي في الناس. مش كل الناس هتبقى مشايخ، مش كل الناس هتتعلم على سبيل المشيخة علشان توصله، في ناس ممكن تتعلم ما أجمعت عليه الأمة، الإجماع الذي لا يسعها جهله، ممكن بعد كده الحمد لله رب العالمين تعرف بعض دينها على سبيل النجاة وليس على سبيل الإيه؟ على سبيل الدعوة. أمال هيبقى الموضوع تخصصي إيه؟ في عالم فضل عز وجل في الفقه، الإنسان يعرف كده فقه صلاته وفقه طهارته، وبعد كده لما يجي مزنوق في معاملات، مزنوق في نذر، هيبقى عنده آية سبحان الله: فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. فتصرف ساعتها في التدقيق في الدين، بحيث إن كل نفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. طائفة، اللهم اجعلنا وإياكم أحبابنا من هذه الطائفة، طائفة تخصصية في المجال ده، علشان في ناس تانية هتنفر في الطب لتداوي المسلمين، هتنفر في الهندسة لتعمر الدنيا ببنائها، وغيرها بقى من النفرات الأخرى. لكن مش هنخلي كل الناس علماء فقهاء في الدين. من يريد الله به خيرا، اللهم اجعلنا ممن أطلع به الخير وأحبابنا والمسلمين، يفقهوا في الدين. وكذلك في خيريات أخرى، لكن الخير المطلق الأعلى اللي هو الفقه إيه؟ سبحان الله العظيم، الفقه في الدين. لكن بقى اللي يخليه في وقت الفتن ما عادش كفائي، لا، عين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعوه فلا يستجاب لكم، أو يشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعوه فلا يستجاب لكم. فتبقى الناس ماشية كده: ربنا عافينا، تلك وأنا مالي، هو أنا هستشيخ؟ أو التانية لما تيجي عايزة تحرج تلك، وانت بقى المصلحة الاجتماعية يا ستي، فتبقى عايزة تقولك إن مش شغلتك دي، لازم ككولة وعمة وتحتها شيخ عشان تقول لهم حرام عليكم، وعشان تحضهم تقول لهم توكلوا على الله ده يستحب كذا، ما عادش، مش من حقك تتكلمي خالص. إزاي ده عامة الفتن؟ سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعايزين يلجموا أفواه المسلمين عن الدعوة. سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى الإجماع في زمان الفتن على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأنا بقول لك سبحان الله، هي لا تنتظري لها قناة تفتح، ولا مايك يتمسك، ولا كرسي تمكني منه، ولا سبحان الله، ولا يوم في مسجد، ولا حجرة في دار من دور القرآن أو الدعوة. لا، انطلقي أنت بفضل الله عز وجل خلف نبيك صلى الله عليه وسلم، ممتثلة قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربي. ده الحمد لله أن الدعوة دي سهلة جدا، غير العلم الشرعي، غير الفقه في الدين، إن هي سبحان الله تعليم الخير للناس طالما كنت عالمة به متمكنة فيه. سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطب الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، وغيرها مما حضنا على أنك تتعاملي بالدعوة وأنت قاصدة بحسن نية، والحمد لله رب العالمين كمان حسن نية مع حسن العمل في النقل للمسلمين، فتجدي سبحان الله كل داعية شفته في الحياة كده أهو تحته مدعوين، المدعوين نفسهم دعاء، يعني مش بس اللي بتحضر لك في الدرس انت فاكره ان انت دعيتها، لا هي داعيه قومها، هي شيخه العماره وهي شيخه السكشن وهي فضل الله عز وجل، اذا كان الحمد لله اذا كانت يعني تحسن النقل سبحان الله، فنحن جميعا نقل عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نقل، ولكن احسن النقل ام اساء النقل؟ ربنا يرزقنا حسن النقل والاتصاف بصفات الداعيه الحسن. فانت سبحان الله العظيم تلاقي كده يعني الناس ما شاء الله قدر الا بالله، يعني هي عامله بيتها كده وجعلنا بيوتهم قبله، عامله بيتها تجمع للعماره لاهل البيت لصله الارحام، وتبص تلاقي ما شاء الله بين يدي محتفلها ده او مجتمعها ده تدي فضل الله عز وجل كلمه طيبه، نصيحه، اشاره الى معروف، تحريض على الخير، تشجيع على على على صفات والمحامد والقيم، وتنهى بفضل الله عز وجل عن الرذيله، عن ما زجر والشرع، بس الحمد لله من حياتها كلها كده سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بس واحنا بنقول ان حياه في الوضع الحالي المفروض تبقى شغلانه كل مسلم، لازم بقى نتعلم الشغلانه، يعني لو اللهم ارزقنا كده، ومش بس نتعلم نتمكن منها، فطالما انا هشتغل بيها وهعرف ان التجاره رابحه يبقى لازم اخد بعض ضوابطها، ومن ضوابطها سبحان الله ان الانسان لابد ان يعلم ما هو كيفيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هي مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنسوق أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد أنه يؤخذ مما سوقته أنه يجب على الإنسان عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولا التحقق من وقوع المنكر، لازم أشوف المنكر قد تحقق، مش هينفع يتقالك فلانة ده هتعمل كذا وتقومي تديها ألمين اتقال هنعمل كذا، تحقق وقوع المنكر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سبحان الله، يبدأ الإنسان بتحري هل وقع المنكر أم لا؟ البنت بنتك قلعت الحجاب، الله معفينا يا رب العالمين ولا تبترين، بتقول ايه؟ وحط ارباها حتة علقة وطلعت واحدة عاملة فصل فيها وبتقول لها كده، تمام فيش ده مش هزار ده سبحان الله. واحدة والله بتقول لي انا لن انساها، امي دخلت عليها بتديني حتة علقة سخنة، ليه يا بنتي؟ قالت لها صاحبتي قالت لها بنتك سرقت، بنتك اللي قاعده جنب بنتي سرقت منها سندوتش، وبعد كده الاقلام مش عارفه دخلت تربي بنتها وتديها حته علقه، وبعد كده الست بس ترن عليها انا بيرن عليا انا تفضحيني، زهقت من الرن فبترد عليا وتقول لا والله مكسعاه اهو، هطلعهم لك هجيب لك غيري اطمني، قلت لها معلش احنا لقناهم. مش هينفع طبعا، ده مثال على ايه؟ على تربيه الابناء، بس على نسأل الله العفو والعافيه على عدم وقوعهم في السرقه وهذا المنكر. ينفع اعاقب من غير ما اتمكن من التحقق من وقوع المنكر الفعلي؟ وعلى ذلك فقيس بقى نسأل الله العفو والعافيه الفتن، بس نفسي اعرف من النت ده حقائق، معظمه بقى تزييف، ففي ناس بتوقع احكام بتوقع نسأل الله العفو والعافيه غيرهم في اشكاليات، والحقيقة إن هو خداع، إن هو نسأل الله العافية فيها تلبيس مونتاج، ما حصلش أي حاجة من اللي بتتقال. فيجب الإنسان وهو يقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا ينكر منكرا حتى يتحقق من وقوع هذا المنكر، كذلك أن يعلم التغيير، ما مدى التغيير المتحقق إذا قام هذا الشخص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تغير واضح يعني في حاجات كده مش هيحصل فيها اي اثر، او ممكن مش بس ما يحصلش فيها اثر تبقى الشحنه صفر، لا ده ممكن يتطور للعكس بهذا الامر، وعندئذ نسأل الله الرفيع. احنا مش بنقول بقى نقول المسلم، احنا بنقول له يعني انت لازم يبقى عندك مظهر من مظاهر التغيير، يبقى الدافع التغيير عشان المسلم يبقى ايجابي مش سلبي، الحمد لله بامين يحض للخير. بس خلي بالك جدا ان مش كل الايجابيه وعدم السلبيه في هذا الاتجاه نافعه، لا، المفروض ان هو يتوقف لانها ممكن تعطي اتجاه ايه، ممكن تعطي اتجاه عكسي. وسبحان الله رب العزه تبارك وتعالى قال: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الثالث برضو بعد الثقه في تحقق المنكر، الالمام بامكانيه التغيير وفقهه، كمان المراتب التي شرع الله عز وجل في حديث أبي سعيد الخدري للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعلم أنها للترتيب وليست للتخيير. كمان كده وإحنا جايين على نتفقه في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلي بالك قوي من الحتة دي، لأنها ربنا عافينا عافيك بتحرق دمي. وكل إنسان، والله مش عنا ما يكون من نفس الصادقين، كل إنسان كده يبقى عادي يضرب إيد على إيد وقول إيه هم إيه اللي استعبطوا اللي بيستعبطوا، هو ده ينفع اللي هو ايه، اللي هي حديث ابي سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فتجد الناس اللي ملهاش سلطان المفروض تغضب لله بقلبها ولا تزيد على ذلك، تبص تلاقي ادت اللي قدامها بالالم او مشت بجنزير ترد الشاردين. مين اللي مسكك الجنزير ده؟ ده الحديث بتاع ابي سعيد الخدري، ده انت ما بتفهميش ولا حاجه، ربنا يعافينا. مين اللي اداكي صلاحيه هذا التغيير باليد؟ ده انت اقصاها كده بالقلب، سبحان ربي العظيم. وتجدي على العكس الشخص اللي بيده زمام امورك، لك هعمل ايه؟ والله مش عارف، انا قلت لها لبسك الحجاب لما تقتنعي، مستنيه تقتنع، قاعده في الجنب تقتنع، اقتنعت يا بنتي مش بقتنع، اقتنعت يا بنتي مش بقتنع، وبعدين ان شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما تعملي حاجه بايدك، طب ما انت ايه قاعده كده ساكته ليه، ما بتنطقيش بلساني؟ اذا معرفه الانسان بالمراتب، مراتب التغيير، لا، وان هذه المراتب على الترتيب لا على التخيير، فلا يجوز ان اختار اي مرتبه للتغيير بنفسي بهواها، بل باستطاعتي لإدراكها. فلا يجوز الانتقال من مرتبة إلى التي تليها إلا إذا استوفينا المرتبة الأولى. فبص تلاقي الناس سبحان الله، كيف واحد كده مدير دخلت محل، هذا واحد ملتحي ومراته منتقبة ومشغلين عيال هشتك بيشتك، انت ايه اللي مشغل العيال دي؟ طب وبعدين ايه المنظر الصعب ده؟ مالي لا حول ولا قوه الا بالله، دي جي مالي المحل كله، ولا حاجه كاني ملتزمه ونحسبك على خير، يعني فيش قران كده، ده النفر استحى من كتر قنوات القران ان يشغل غير القران، دي قران ودي قران ودي قران، عندك بالصوت ده وبالصوت ده بالصوت ده، ما تشغلي حاجه حلوه كده. تقولي هنعمل ايه؟ كل ما نقول البنات دهم تقفري يفتحوا، مين حضرتك يقفري؟ مقبول ان انا لما اروح الاقي الراجل نصراني او مش ملتزم والبنت عنده بتشتغل وما عندهاش الا كده، تقول لك ادعينا صاحب المحل مشغل لنا البلاوي دي نعمل ايه؟ تقولها لا حول ولا قوه الا بالله، ما تحاولي تروحي شغلانه تانية، طب ما تكلميه، تعملي اللي عليكي، اما انت صاحبه المحل حضرتك ما بتقفليش الموسيقى ليه؟ ده قرار لا كده، سبحان الله، صاحب المحل ليه ما بتعملش مغلق للصلاه؟ فكره انا هنعمل ايه بقى؟ والعيال والشباب هم اللي غصبين على كده، اللي بيشتغل عندك هون المغصوب. ده سيدنا عثمان بيقول ان الله لا يزعج بالسلطان ما لا يزعج بالقران، السلطان انسان متملك بشيء قاهر به للاسف على الناس اكثر من قهر القران، لان قهر القران للذي يؤمن به، للذي يحبه ويطبقه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. التانيين عايزين بس القرش، أنا عبد القرش، ربنا عافينا، عبد المأمور، ما عادش عبد لله، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أنصح أخواتي في فقه كذلك الدعوة ثلاثة انك تعرفي ان المراتب ده هي على الترتيب وليست على التخيير، مش هينفع اخدها من تحت لفوق ولا من فوق لتحت، انت موقعك فين فيها؟ ما هو ما ينفعش برضه تغضبي بقلبك وانت تقدري تغيري بلسانك وبايدك، ولا ينفع ابدا تسيبي ايدك ولسانك وتتقمصي وتقولي ده انا متضايقه والله، وانت بايدك التغيير بالمراتب العاليه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك كما يقول الغزالي في فقه الدعوه، ان الانسان يعرف انواع المعاصي المنكره، فاذا علم انواع المعاصي المنكره عرف المناسب في إنكار كل واحدة منها. فمثلا سبحان الله عندك زي ما الغزالي قسم كده لك المعاصي ثلاثة، معاصي منكرة ذهبت فعلا ماضية راحت، واحد شرب الخمر، واحد بالفعل زنى، واحد سرق. فقال وإنكارها إنكارها إزاي؟ قال إقامة الحد. فعلا القضاء على هذه المعاصي الفعلي اللي الشرع يرتضيه هو إقامة الحد. الشخص ده يجلد، الزاني ده يرجم، السارق ده تقطع يده. رب العزة تبارك وتعالى توعد من لا يقيم حدود الله عز وجل، وإقامة الحد لدين الله عز وجل رادع أفضل داعي للمعروف وأفضل ناهي عن المنكر. عايزة الناس ما تسرقش، مش هتقعدي تقولي على الأمانة الأمانة الأمانة. لو أقيم حد وأعلن به لخاف كل الناس اللي عندها هاجس السرقة. ولذلك الرجم في ميدان عام للزانية أفضل حل لعلاج الزنا والسيطرة على الفواحش. هنفضل نقول مواعظ من هنا للصبح، لكن حد الله عز وجل، ربنا عز وجل قال على القتال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحياة في القتل سبحان الله، الردع في إقامة الحد. ولذلك يعني أدينا اللهم أقم فينا شرعك حكم فينا دينك. سبحان الله أديك قاعدة تلف حوالين الموضوع عشان مش بإيدك تطبيقه. ما هو أنا برضو مليش أن أستخدم آلة اليد اللي هي للإمام للسلطان وعملها، أنا ما ينفعش. هو اللي غير بالطريقة دي، هو مش هيغير بالطريقة دي، ندعي ربنا يولي من يصلح، لكن أنا مش هغير بيها، ما اتخذهاش أنا عشان عالي سبحان الله، لا ده هيبقى فيها نسأل الله العفو والعافية، مش علاج بقى، هيبقى فيها انتشار للقتل أكثر. لكن نسأل الله عز وجل أن يحكم شرعه ويقيم دينه سبحان ربي العظيم. يعني حتى سبحان الله في في في في البلاد الأوروبية كانوا عايزين يقضوا على الخمر، سياسة الوعظ واللي هو الإرشاد النفسي بيخرج ياخد السجن ويتعمل له إرشاد نفسي وتهيئة للمجتمعية تاني ويخرج ويرجع بنفس المشكلة. في أيام بقى أيام العز لما كانت السعودية، يعني كنت سمعها سبحان الله في الشريط لما كانوا بيقيم من 20-30 سنة كده سبحان الله، كان في الجلد وفي الرجم وفي كل حاجة سبحان الله. فلما اقترح عليهم سعودي هناك بيدرس دكتوراه أنه يعاقبوهم بالجلد، يعني شوفوا كده عقاب ربنا عز وجل في رضع مثل هذه الجريمة بيعمل إيه. فكان الذي يجلد لا يعود، اللي يجلد لا يعود. طبعا بركة بتطبيق الشرع. تاني حاجة ألا يعلم من خلق سبحان الله، لكن إحنا عندنا بيعمل العملة ويعملها تاني وتالت. نفس هو السجن بس ما تقطعتش ايده، لو كنت اتقطعت ايده كان ايده التانية ما سرقش بيها، وكان مليون وكل اللي شاف الحادثة او نقلت اليه بطل سرقة خوف من اقامة الحد فيه. المهم انه الفقه الذي ذكره الغزالي في المعاصي المنكرة الثلاثة، معصية ذهبت ويقع توقع صاحبها في الحد، إنكرها إيه؟ إنكرها الحقيقي إقامة الحد، برضو من الذين أمرهم الله عز وجل بإقامة الحد. ثم قال ومعصية مباشرة ترتكب، معصية دلوقتي بتتعمل، فالواجب منعها ما لم يؤدي منعها للفتنة أو المعصية الأزيد من ذلك، يعني الأثر المترتب عليها. يعني فين اتفرجوا عليه، شد الفيشة حضرتك، مفيش أفلام متفرجين عليها، يلا. هو ده تغيير المنكر. ما عنديش، ربنا عافينا، ما عنديش أبناء يعملوا كده، ما عنديش لا حول ولا قوة إلا كده. زوجة بتتبرج ماشية في الشارع متبرجة، لا جوازي منك لا تبرجي. هات لبس، هات حجاب، ظبطها وأمورها، الزمها. هي دي المعصية الحالية بقطع المعصية، بالتوقف عن الفتنة، بإزالة هذا المنكر. معصية مرتقبة، زي مثلا ربنا عافينا حد كده ما اتفرجش على فيلم بس جايب اللب والقعدة والأباجورة والشمع، وهنسهر ليلة يوم ليلة الخميس 3 ساعات قدام المسرحية الفلانية، نسأل الله العفو والعافية، يهيئ للمجلس. الواجب النصح لأنه لسه ما وقعش فيها، منع دواعيها، وهو لولي الأمر الذي يهيأ له ذلك. لكن أنا مش هقدر أبدا أمشي المعصية السابقة اللي خلاص اللي اتعملت الذاهبة بقى، ولا المعصية المرتقبة منزلة المعصية التي تباشر حاليا، وإلا يبقى ما فيش فقه للإيه، فقه في تنويع هذه المعاصي. وانا عملت لسه، تعمل لي شبورة قبل ما أعمل حاجة، مين قالك إن أنا أعملها؟ والمعاصي التانية قد تتكرر لأنها لم يقضى عليها قضاء كاملا. طب أنا يبقى في المعصية مين؟ في المعصية سبحان الله المباشرة. ولذلك ابن قدامة بيقول كده، يشترط كون المنكر قادر على الإنكار، لازم المنكر ده هو يكون عنده القدرة على الإنكار. فأما العاجز فليس عليه إنكار إلا بقلبه ليسقط الوجوب عليه. وبالتالي قسم برضو نمرة 5 بقى في فقه الدعوة، قسم إنكار المنكر إلى 4 مراتب. ياريت، اللهم إنا نسألك فهما من عندك وتطبيق، ياريت نفهمها، علشان لما أنت زي ما قلتلك كده اتفقنا أن احنا نخرج اللهم عنا من لقائنا دعاء، ولو على المستوى الأسري أو المستوى العائلي أو المستوى القطاع اللي أنت فيه، المحيط اللي تشتغلي فيها، العمارة اللي أنت ساكنة فيها، خلاص هنبقى دعاء، يبقى لازم نفقه الدعوة. لا ينفع الإنكار إلا إذا كان المنكر قادر. وكذلك يقسم الإنكار 4. أول حاجة، المنكر يزول بالقول أو بالفعل ولا يلحق صاحبه مكروه. المنكر ده هم خلاص هيمشي، هيتغير، هيزول لو قلت أي كلمة أو عملت أي حاجة، وكمان مفيش حاجة هتضر، لا يحق بك مكروه، يجب على صاحبه الإنكار. تلاقي في ناس كده، والله ربنا عافينا، ما تنطقي، ما تقولي، ده انت لو قلت كلمة واحدة كل حاجة هتنتهي، لو عملت حركة اتكيت على الزرار بس كل حاجة هتنتهي. لا، أحسن إيه، مش هعملوا فيك أي حاجة، انت فوق العمايل. تقول لك حرية، وأنا مالي، وانت مالك، ما تشغليش بالي. يعني انت هتوقفي المنكر، وربنا جعلك لذلك أهلا وليك يدا وقدرة، وما فيش حاجة هتحصل لك وما بتعمليش. يجب على هذا الإنكار، وإن لم ينكر لحقه الإثم. الثاني برضو، المرتبة الثانية أو النوع الثاني، إن المنكر لا يزول، مخوم زي ما هو، طلعت نزلت مش أي تغيير، لا بقولك ولا بفعلك، لا وسيزيد يلحق بك مكروه. هتقولي هما مش هيتغيروا وانت هيلحق بك مكروه. الحمد لله لا يوجب الشر عليك هذا. تخيلي هيك بعدها، لو كان هيتغير كنا قلنا لك، لكن هما مش هيتزحزحوا، ما تتعبيش نفسك. رب العزة تبارك وتعالى قالها للنبي، مش نبينا عليه الصلاة والسلام، قال له ايه؟ قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أما خلاص لن يزول المنكر وسيلحقك مكروه، فلم يجب الله عز وجل عليك الدعوة، خلاص ما هو قاعد فيهم 1000 سنة إلا 50 عام يدعو سرا وجهارا، سبحان الله، كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، مش فايدة فيهم، خلاص بقى حق عليهم عقوبة الطوفان. وبالتالي لم يكلف، لا يجب عليه الأمر بالمعروف عنها. يعني زي ما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل يقوله إيه، فلا تحزن عليهم، أو قول عز وجل فتول عنهم، أو قول عز وجل فأعرض عنهم. النصوص اللي تخلي النبي صلى الله عليه وسلم يهدأ، لأنه حريص على الأمة، حريص على إحداث الهداية. بيعيط لما عيسى السلام بيعيط لما تتفلت منه نفس يهودية من أهل الكتاب إلى النار، طب أنا همسك لهم الهداية يعني. فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. سبحان الله، يعني أنت قاتل نفسك مقطعها كده عليه الصلاة والسلام. فلا، الشرع لا يوجب ذلك، بدم المنكر لن يزول وسيلحق بك مكروه، والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هين كده إنسان يبقى نفسه بس المنكر مش هيزول لك، طب يحصل من اللي يحصل لك، خلي بالك هيلحق به مكروه ولن يزول، خلاص لا يكلفك الله عز وجل ذلك. الثالثة بقى أن المنكر لا يزول بقول أو فعل ويلحق بصاحبه مكروه، ولكن تظل المعذرة إلى ربكم، وتظل كلمة حق عند سلطان جائر اللي هو إيه؟ مو من آل فرعون. هو فرعون هيبطل فرعنة؟ لا، هيقول لهم أنا لا، أنا خلاص عرفت واقتنعت الكلام موسى واللي قاله واللي جاب البينات ومؤمن فرعون وخلاص يا جماعة. لا، هو قال لهم ما أريكم إلا ما أرى ولا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. المناقشة العقلية مع موسى انتهت بإيه؟ ربك في السماء. فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، كمان يا بجح، وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. أعوذ بالله، ربنا صده، مش هتنفع أصلا. مناقشة إبراهيم للنمرود مع إنه حاجه، لكن هل غيرت من أمر النمرود شيء؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إنها سبحان الله في سيدنا إبراهيم، مش هنعيد تاني، بس سبحان الله هناك منكر لا يزول ويلحق بصاحبه مكروه. ولكن كما قلنا عن أصحاب السبت، عارفين إيه؟ لما قالوا إيه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى كما ذكر العلماء لسان الدعاء منطلق، مش هامش، هو لا يجب عليه ولكنه سيساب على فعله، سيساب أكبر مثوبة، لأننا كل مرة هترخص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، سيندسر المعروف ويترسخ المنكر بالخرس الذي أصاب أصحاب الحق لترخصهم في ذلك. فإيه اللي هيحصل؟ يطلع حديث بقى يضبطك، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هقولها واللي يحصل يحصل. هقول كلمة الحق زي العز بن عبد السلام ما قالها، زي صلة بن أشم لما قالها، زي العلماء الذين كانوا لا ينكسروا للأمراء لما صدعوا بالحق. طب يا عم انت هيجيب لك أسد ويسيبه عليك، والموضوع يعني مش جايب همه، هيلحق بك مكروه ولن ينتهي غطرسته، ومن أيام الحجاج وغيره. لكن إقامة الحق والصدع به مش مأمور به، لكن سظل مستحب الصدع به. يوم رب العزة تبارك وتعالى ينصر الحق لما يجي الأسد زي ما قلنا يلف حوالين صلة بن أشيم كده ولعابه يسيل عليه ثم ينصرف، يا صلة بن أشيم صار وليا صار وليا. طب الولي ده كان إيه شعاره؟ إيه؟ إحقاق الحق. غلام أصحاب الأخدود هو مات، لكن دعوته حيت بموته، لكن كان لهذه الكلمة الأثر الفعال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والرابع، المنكر يزول ويلحق به مكروه. ده حكم بقى إيه؟ الاستحباب. مادام المنكر هيزول وانا الضعيف الفقير، بس اللي هو اذى لا هقول وتكلي على الله. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده صدع والصحابة الكرام 13 سنة في العهد المكي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه المكروه وينافح عن الحق، يسلم من يسلم ويظل معاندا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. من يعارض؟ فيبقى عندك زي ما قال كده ابن قدامة 4 أنواع: يجب الإنكار، لا يجب الإنكار، يجوز الإنكار، يستحب الإنكار. يجب الإنكار لما المنكر يزول ولا يلحق بك مكروه، لا يجب الإنكار لما المنكر لا يزول ويلحق بك مكروه، جائز الإنكار ويثاب صاحبه لما المنكر لا يزول ويلحق بك مكروه. المنكر يزول ويلحق بك مكروه على الاستحباب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طب أنا عايزة أبقى زي النبي كده، أدعو لسبيل ربك، بس لازم تتصفي بصفات. لما رب العزة تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، استفى الله عز وجل واختار واجتبى أنبياءه، جعل هناك صفات حتمية واجبة للرسل، وجعل هناك صفات استحالت على الرسل، مش ممكن تبقى في الرسول الصفة دي، ولازم تبقى في الرسول الصفة دي. فكذلك الدعوة خلفهم لازم تكون في الداعية صفات، ومش لازم تكون في صفات أخرى، على قدر تحصيله واتصافه بالصفات ده المعينة على الدعوة، فيكون هناك الأثر البالغ لدعوتها. اللهم إنا نسألكم واسع فضل، على قدر لم نسأل الله العفو والعافية الغياب الصفات التي بها تتم الدعوة، التي بها يحدث التبليغ، هيبقى ضعفه أو فقره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولى هذه الصفات وهي الذي تنقص، قولي الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. البصيرة اللي هي العلم، أدعو قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، كيف تدل على خير وأنت لا تعرفه؟ مش لا تعمل بيه، دي هنتكلم بيها بعدين، مش عارفه أصلا مادة الكلام إيه. فقدوا شيء لا يعطيه، الينبوع الفارغ لا يندفع منه الماء، يبقى لازم ربنا عز وجل علم سيدنا إبراهيم اليقين علشان يبث في الأمم اليقين. سيدنا الخضر، سيدنا موسى تتلمذ عند الخضر، ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. لازم يبقى فيه مادة منقولة، صح الرفق والأدب والحاجات اللي هتيجي. لما الحسن والحسين شفت ازاي علموا الراجل الجاهل، علموه بايه؟ هما الاثنين كانوا متعلمين يعرفوا يتوضوا صح، لازم يعرفوا يتوضوا صح علشان لما يدعوه للصح. كم من انسان جاهل يدعو الى شر، الى سوء. واحده كده والله يعني قابلتني في المسجد قالت لي: انت شكلك كده، يا ربنا يرزقنا الاخلاص، يا بنتي شكلك كده بتاعت ربنا، تعالى معلمك بقى تصلي ازاي على السيده زينب. والله لن انساها، سبحان الله. قلت لها: طيب حضرتك معلش، انا اللي هدي الدرس، هبقى اقعد معاكي بعدها. فاعطيت الدرس، الست قاعده بقى كل ما تنكر يعني تنكر. بعد كده قلت لها: ايه هنقعد مع بعض؟ قالت لي: خلاص بقى مش هينفع نقعد، انت طلعت ايه، انت طلعت مخك في اتجاه وانا في اتجاه. قاعده جايه تعتكف تصلي على السيده زينب وبتدعي الناس بالصلاة على آل البيت. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده الحق بيه آل البيت، مش جد دي ايه؟ سيدة زينب دي اللي هي بنت سيدة فاطمة حاجه يعني مش عارفه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيره. يعني بتدعو لايه وانت فارغ اصلا؟ تدعو لباطل؟ لازم العلم. واحده كده سبحان الله وقفت قالت لي انت بتتوضي ازاي يا حبيبتي؟ والله انا يعني كنت بتوضف الله عز وجل فيها الطريقه بتاعت المضمضه والاستنشاق الاثنين مع بعض زي ما احنا عارفين الحمد لله. قالت لي لا انت بتحط الاثنين في بعض، انت لازم الاثنين في بعض. طب بصي كده نتمضمض ونخلص اهو ونستنثر ونخلص اهو. طب انت حضرتك بتدعوني غلط، بتقولي خلاف السنه، لا حول ولا قوه الا بالله. فيعني يعني انا مش هقول ان احنا اللهم استرنا بسترك، لولا ستر الله عز وجل ما تشرفنا بمثلكم، اللهم استرنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنا. انت بتدعي للماده اللي درستيها، ممكن تبقى انت ليس لديك علم احاطه كامله بشيء، لكن لا تنقلي الا الشيء الذي علمتيه جيدا. ولما تيجي في الجانب اللي ما استوفتهوش احاطه سيبيه بقى لاهل العلم، سيبيه بقى لمن هو ايه، لمن هو اعلم. والا لو كانت الاحاطه حاطه كامله بالعلم الفلاني، والله وفوق كل ذي علم عليم، ما كان حد يتكلم، كل واحد له استاذه، كل واحد لازم هياخد من الاعلى منه. طب وبعدين؟ بس انا انفع في الحته دي، انفع اثبتك لما تهتزي، اصبرك، ادلك على ذكر حلو عرفته حلو، لكن ممكن ما اعرفش اشرح لك علوم الات غويطه خلاص ما تخشيش فيها، انت نفسك متعلماها على سبيل النجاه، ايه المانع لما تيجي تتزنق فيها ولا ما هسال اللي اعلم مني، عايزه تدرسيها روح عند فلان الفلان، مش اي مشكله. جيلك سؤال كده سبحان الله، يا ليت انا اتربى على اني لا اعلم، انا بقول لك باللي اعلم بيه، وده كانت في الحته التي لا اعلمه. فانت داعيه العمار امدك فاعوكي حته سؤال كده، والناس للاسف بقى بتحب دايما تختبر اللي قدامها تطلعه صغير. لا انا مش صغيره، انا كل الحكايه ان انا اعلم بنفسي، ده من العلم ان تقولي الا تعلم. فوالله الحمد لله احنا بنقرا قران مع بعض، بس حته التفسير دي هرجع بيها بس لفلانه هسالها احسبها على خير لها بعافيه، هو انقلها لك المره الجايه مفيش اي مشكله. لكن لابد الانسان ان يعلم بما ينقله. وامر بقى ربنا يبارك فيك، امر تذكير الناس وهديها سهل باذن الله عز وجل. يعني الحمد لله اللي هو مش فقه الصلاه، لكن تحريضها على الصلاه من القران والسنه، الترغيب والترهيب، ترد الناس للصلاه، دي ما فيهاش حاجه في الله عز وجل، يحسنها باذن الله اذا اخلص معظم الناس. لاقي ناس كده ما شاء الله بتقلب الله، يعني حتى شيرخ في الخير، غدا الخميس يلا نصوم، الله يعيننا ويسره لنا رب العالمين وكل مسلم. ما فيهاش اي حاجه انك تدعو الناس للخير، ما فيهاش، ما قايتلكيش طيب لو قبل الاذان، لو بعد الاذان، لو حصل في النص كذا، ما تطرقتكيش لكده. ده تشجيع وتحريض الناس على الخير والوعظ بهم، حصل فلان ما شاء الله ختم له بكذا وكذا، تحريض سبحان الله العظيم. فلا يستلزم الزياده، لكن هيستلزم بس انك ما تقلفيش حديث في ثواب الصائم، لا ادعوها بما علمتي من صحيح الكتاب والسنه. اثنين، الله يعيننا يسرها علينا، الرفق. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا زانه، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. اللهم لا تحرمنا الخير كله. لما جه وعظ للمأمون شد عليه قوي وغلظ له القول، قال يا رجل ارفق، فقد بعث الله من هو خير منك الى من هو شر مني، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يا جماعه الرفق حلو قوي مش على الاطلاق، وجربتها في الناس، في ناس لا تاتي الا بالترهيب وخاكده. واحدة تقولك أنا إيه؟ أنا عايز أتجوز واحد زي سيدنا عمر، ربنا يبارك فيها، وسيدنا عمر حاجة يعني ما شاء الله. طب ليه مش سيدنا بكر أبو بكر يعني؟ قوي قوي قوي ماشي، خلاها زي يعني، مش قصدي هيستغفر الله يعني، أنا طبعا سيدنا أبو بكر وعمر يعني مين أصلا يطول سبحان الله. لكن في ستة كده بتيجي باللي يشكمها، وفي ناس بتيجي باللين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الرفق في تعاملها عليه الصلاة والسلام. يعني زي ما قالوا، يعني انا مش عارفه لو النبي صلى الله عليه وسلم ازاي تحملها، الشاب اللي قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه اذن لي في الزنا؟ انا عايز منك كده ايه ترخيص ان انا ازني. تهيألي لو حد جاله كده يعني طلع لنا فتوى تنفع هتعملي فيها ايه؟ تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقربه ويقول له قمة اللين والسياسة الشديدة، أترضاه لأمك؟ قال جعلني الله فداك. قال كذلك الناس لا يرضون، لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ لا. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويقوله واحدة واحدة، كذلك الناس لا يحبون، يعني ده مش فراغ عند النبي، مش فاضي عليه السلام، ولا قبول عند النبي صلى الله عليه وسلم الشخص ده، لكن رفق وضعه الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم. إعرابي يعني لما يجي بال في المسجد، تخيل واحدة كده جت قلعت وهتعمل هنا، انت اذا تعمل انت ما مش حد يعني طبيعي، ده طبيعي الطبيعي الطبيعي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سيبوه يكمل، لا تزرموه، لا تزرموه، ده كمل كمان. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء، يعني سبحان الله. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا اللين في الدعوة، اجعلنا اقوياء في الدين، وارزقنا الدعوة بحب ولين. هكذا يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الشاب ده، يحط ايده على قلبه ويقول اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه، فيستجيب الله، فلم يكن شيء ابغض اليه منه. غلطنا كتير، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، وانت اعلم سبحان الله انه فقد غيره على دينك، اللهم اضبط غيرتنا واغفر زلتنا وكل مسلم سبحان الله. يعني محتاجين، بس خلي بالك ممكن تكلمي واحده كده تقولها انت جميله وربنا اعطاكي من النعم، يعني نشكرها، انت بتقولي بجد؟ وراحت متدوره المرايه تظبط بقيه الاسبانيش اللي عاملاه، والله لا دي ما تنفعش يتقالها كده، ده عايزه يتقالها ده ربنا هيكو وهيعمل واحذري. لكل مقام مقال، ودي اللي هتنقلك للحكمه والفطنه، لان اللهم ارزقنا المؤمن كيس الفطن، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، متى يتكلم متى يسكت، الموضع المناسب الوقت المناسب، أن أنت تكلم الطرق على الحديد وهو ساخن. إمام ابن القيم يروي عن شيخه أنه قال مرة بأناس من التتار يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معه، اللي معاه قالوا له إيه أنت بتعملوا إيه، فقال إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله والصلاة، وهؤلاء يصدونهم عن قتل النفس وسبي الذرايا وأخذ الأموال. سيبوهم نوم الظالم عبادة من الآخر، يعني سيبوهم كده كده، ده لما يسكروا يبعدوا عن المسلمين وعن الذل. ولذلك لما تلاقي كده حد يغتاب أحد وغيبته أولى من بهتان يلحقه في الأمر، عايز أقول مثال بس خايفة لأن هي هخش استغفر الله في في في, في قصة بهتان كده، مش عارف هغميها عنك ولا لأ، بس يعني سبحان الله العظيم، يعني إذا نهيته عن هذا الأدنى سيعلو بمنكره، يجيب البهتان بقى والفرية وغيره، سيبيه فلا تتعرضي له واجعليه في حديثه فطنة. اللهم ارزقنا ذكاء دعوي، لو واحدة كده يعني تقولها انت بتشتميها، انت بتشتميها ليه؟ تقولك اسبلها يعني، طب عليا، طب يلع، لا لا لا لا، طب لا لا دي كان من الاول تبصت عينيها كانت لها شر، يبقى دي انت لو ربنا عفنا ده دي واعرض عن الجاهلين، ده دي نسأل الله العفو والعافية، عايزة بس إيه يعني تلمسيها تخر تخر سفاها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقتضي أمر الدعوة صبر شديد، قال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، قال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، قال الله مأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهناك علاقة وثيقة ما بين الصبر وما بين الدعوة. وهذا الذي أبكاني والله وأحزنني كده يعني. الحمد لله وإنا الذين يرجعون ما جنوا صدقنا خير منها وارزقنا الصدق. إذا قصدت وجه الله عز وجل أخذتك الغيرة فجهلت عليك جاهلة هتعمل إيه؟ يعاتبني السفيه بكل قبح رجاء أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. سفيها الحمد لله، حرية شخصية، وانت مالك؟ أنا أقدر أوقفك عند حدك، أنا أقدر أبلغ فيك وأعمل كذا حاجات يعني، مش عايزة أعلي السقفية على كده. إيه ده؟ إيه الناس دي؟ ما تتدخليش انت بقى المصلحة، اسمها ايه انت بقى قرن؟ انا اول مرة يعني ايه قرن دي ولا قرن معرفش. انت بقى اللي عامله لنا فيها مصلحة اجتماعية، وممكن ربنا عافينا واحدة كده والله بتوطي على فلانة تقول لها جايبها من شعرها، جايبها شدت النقاب وجابتها من شعرها على الارض رمي بلطجية، تقول لها ما تتكلميش، بتقول لها يعني فاكراها ست عادية، بتقول لها انت تتكلمي اسلوب، قلت لها اسلوب، راحت شد النقاب بشعرها لوياها على الارض، دي مستاجره، دي بلطجيه مستاجره، وهي يعني جايه حاجه الا بالله تنصح البلطجيه. الصبر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده لما سيدنا ورقه بن نوفل قال له ليتني معك اذ يخرجك قومك، قال او مخرجي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعوهم لإيه؟ علشان يرموا عليه يلقي عليه سلى الجسور وهو جاء ساجد صلى الله عليه وسلم، عشان يلحقوا الأذى ببنتيه فيطلقوهما. عتبة وعتيبة ابني أبا لهب. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه يعني علشان يجيبوا من شباب مكة قتل فتي بسيف مسمم يجتمع على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ضربة رجل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم هذا أجرم عليه الصلاة والسلام علشان يمشوا وراه الأطفال والمجانين والسفهاء فيضموا عقبه ويسبوا النبي صلى الله عليه وسلم بأشد سباب ويرموه بالجنون، علشان النضر بن الحارث يجيب ورا النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي في الخيام في الحجيج يجيب المغنيات والرقاصين والهجصين والأساطير ولو من عندي أحسن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة وصاحب الخير لما يعاد فينا عودي في الله عودي، علشان إيه؟ سبحان الله، علشان تسمعي منهم يا بتاعة المساجد، أنا مش فاهمة، هي دي عيب؟ يلا يا اللي بتقولي قال الله وقال الرسول، هي دي شتنا؟ لا حول ولا بالله، شوف الخيمه اللي انت لابساها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونني مذمم وانا محمد، سبحان الله، يسبونك بما فيه امتداح. طب يا ريت تبقوا صادقين، طب يا ريت ابقى انا بتاعتك المساجد، طب يا ريت ابقى انا بتاعت الله ورسوله، سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة أن الدعوة، اللهم ارزقنا وإياكم من خير التجارات، أن الله عز وجل يكرمك بصحيفة تمتلئ حسنات لم أصنعها لم أتعب فيها، يمتلئ بها ميزانك وصحيفتك وترقي في أعلى الجنان، ويصير لك عمل مع أنك وراك تراب، ليس لأنك ما زلت تصنعيه، بل بأنك دعوت صادقات مطبقات منتفعات لها. اللهم اجعلكم كذلك وإيانا. 10 ختمات ده أنا ما قلتش إلا واحدة، التسعة دول 9 أشخاص دللتهم على الخير، 100 ركعة ده أنا ما صليتش إلا ركعتين، ده كله أثر دعوتك. تجارة، خير التجارة، اللهم إنا نسألك أن نسع يا رب العالمين. بس في مشكلة، في مشكلة كبيرة قوي وخطيرة، عارفة إيه؟ أن صاحب الدعوة يسميها ثقة للتبعة، يأتي عليه من التضييق ما لا يأتي على غيره. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فالأمر بالمعروف يقتضي امتثاله. لو ما كنتش بعمله حتى بمجرد ما أمر بيه، يبقى أنا أول من تكلف بيه، عشان ما أقولش للناس إن لازم تعملي كل حاجة عشان تبتدي تدعي. لا، لكن لما أجي أدعي أول من أطالب، أطالب به إيه؟ أطالب به نفسه. إن كان مطلوب من الإنسان ألا يجمع على نفسه ذنبين، ذنب المنكر وعدم إنكاره، وذنب الترك المعروف وترك الدعوة إليه، لازم سبحان الله تحسي كده إني لازم تعملي. اللهم ارزقنا العمل. كمان إن اللي في حقك جائز، في حق غيرك قصدي جائز، في حقك أنت ليس بجائز. في حاجة اسمها خوارم المروءة، في حاجة اسمها قيام كان فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستحب للأمة، في حاجات لا تليق بملتزمة، لا تليق بداعية. الله يسترنا، اجعل من تحت الستر ما يرضى به عنا كده. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء الدعوة لستن كأحد من النساء. كذلك مشكلة قد تواجه البعض للفضيحة، ودي قاعدة ربانية، ما لبس إنسان لباسا في السر إلا ألبسه الله إياه في العلانية. داعي مخلص معروف ربنا يستره ويظهر إخلاصه في فلتات لسانه، واحد تاني بيمثل يفتحه الله عز وجل في حركاته وسكناته وفلتات لسانه، والعكس بالعكس. نسأل الله العفو والعافية. مواقعه بيخش، هيجي يوم الستر ينتهي، الكهرباء تقطع ولا الشحن يخلص، ويلاقوه بيتفرج على القرف. هتيجي واحدة تشكل معاها وتقولهم ده كانت والله بتقعد ترقص وتعمل وتعمل، ويبقى فجور منتشر. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، الصالحون إذا خلوا بالرحمن كسهم نور من نوره، فعندما ينكشف النور، ينكشف الصالح، يستضيء بنور الصباح فتظهر الخفايا. لما يجي كده الإنسان يخبئ صالح العمل، يجي كده يزال الستر، يبقى تحت، اللهم ارزقنا، يبقى تحت الستر الخير. مشكلة إن هذا الداعية المستور لابد أن يجتهد فيما بينه وما بين الله، في نزج ما يستره ربه تبارك وتعالى به. في الآخرة أول ما يسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث منهم عالم. يبقى يا ريتني ما كنت عالم. لا يا رب ابقى عالم بس ابقى سالم، بس ابقى مخلص. لكن المشكله اللي بيقع في منكر من اهل المعاصي، لكن اللي بيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما يقع يبقى اول ما يسعر بهم النار يوم القيامه الثلاثه. المشكله هو عقاب وعقوبات، ربنا عافينا كما تعلمون من نصوص الوعيد التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تبقى في الداعية يبقى يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنضلق أقطاب بطنه في النار، سلم يا رب سلم، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيقول يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، أعوذ بالله، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. العذاب بتاعهم أشد، خطيرة. زي ما حلو قوي في الأجور صعب قوي في التبعات، زي ما رب العزة تبارك وتعالى هيحقق بها الإيمان. لما رب العزة تبارك وتعالى وصف التائبون العابدون الحامدون السح ذكر والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، دول اللي ربنا اشتراهم، دول المؤمنين والمؤمنات حقا. لكن ماذا لو لم يتأدبوا بآداب الداعية؟ اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. اللهم ارزقنا الدعوة في سبيلك على بصيرة المطبقين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق الدعوة والمدعوين. اللهم افتح لنا بابا من الدعوة لا يسد ولا يحد، واجعلنا أوائم مطبقين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.